لا، التفكير زيه زي الحناء والصبغة، ولا يضر الوضوء ولا علاقة له بالوضوء، فهو طبعا أتقى من الإيه؟ من اللمس والعياذ بالله. لكن لا شك إن هو من الزينة المحرمة إذا كان سيرى هذا الوجه غير من يحل لهم رؤية وجه المرأة، ده من الزينة المحرمة، وبيضيف لاسم كشف وجه المرأة اسم آخر وهو الزينة المحرمة.